وقد يمنع من الدخول. إذا حقق العبد التوحيد الكامل فإنه يمنع من دخول النار أبدا، وإن قصر في توحيده ومعه أصل التوحيد فإنه يمنع من الخلود في النار أبدا. إذن لا بد أن يكون، لا بد أن يدخل النار بعض أهل الكبائر، بعض أهل الكبائر يدخل النار، وهذا بإجماع في السنة، وإذا دخلوا فإنهم لا يخلدون فيها إجماعا. ذكر هنا أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر المسألة لا يكفر بها، أنه لا يكفر بها، وهذا بإجماع السنة أنهم لا يكفرون بذنب لا يوجب الكفر، لا يوجب الكفر، لأن أي ما دون الكفر والشرك بالله عز وجل فإنهم لا يكفرون به. وذلك أن الذنب يطلق، قد يطلق الذنب على الشرك وقد يطلق الذنب على الكفر، فالمشركون مذنبون والكفار مذنبون، كما قال صلى الله عليه وسلم مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فأفاد هذا الحديث أن الشرك الأكبر يسمى بذنب، وإنما مراد أهل السنة لا يكفرون بذنب ما دون الشرك الأكبر والكفر، ما دون الشرك الأكبر والكفر، أي ما كان كفرا كسب الله ورسوله أو تحليل ما حرم الله عز وجل ومعه من ذلك بالضرورة، المكفرات التي أجمع عليها السنة. وكذلك لا ما لم يكن شركا فإنهم لا يكفرون بذنب دون الشرك والكفر، ويعني بذلك الزنا والسرقة وشرب الخمر وما شابه هذه الكبائر، فإن الكبائر كثيرة التي لا تبلغ بالعبد حد الكفر كثيرة، وهي كما ذكرت إما تتعلق بالأقوال وإما تتعلق بالأفعال وإما تتعلق أيضا بالاعتقادات، كبائر كثيرة. فمن الأقوال مثلا القذف كبيرة من كبائر الذنوب وفاعلها مرتكب كبير من كبائر الذنوب، من الأفعال الزنا وشرب الخمر واللواط وأكل أموال الناس وقتل الأنفس المعصومة التي حرمها الله عز وجل، كل هذه من الكبائر، وهذا مراد أهل السنة في أنه لا يكفر بذنب، أي الذي لم يبلغ بذنبه الكفر الأكبر ولم يكن شركا بالله عز وجل. فلا يكفر إذن الكبائر والذنوب التي دون الكفر والشرك، لا يكفر أهل السنة، لا يكفر أهل السنة بها أصحابها. وبهذا يغاير أهل السنة ما عليه الخوارج، فالخوارج يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر كالسرقة والزنا وما شابه، فيحتجون بأحاديث التي هي أحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقد نفى الله عنه عز وجل، نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي ليس مؤمن، فنفى عنه الإيمان من أصله. وهذا ليس بصحيح من جهة فهمهم، وإنما معنى الحديث حديث ابن عباس وابي هريرة وابي ذر وما شابه هذه الأحاديث أنه لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان الواجب، فإن زناه يرفع عنه الإيمان الواجب، يرفع عنه الإيمان الواجب، يرفع عنه كمال الإيمان الواجب، فهو عندما يزني يبقى مع أصل الإيمان، وأما كمال الإيمان الواجب قد انتفى بهذا الزنا إلى أن يتوب، فإذا تاب رجع إليه الإيمان الواجب السابق. أما إذا مات وهو زاني فإنه يموت وهو قد سلب اسم قد سلب الإيمان الكامل من جهة الوجوب، من جهة سلب كمال الإيمان الواجب، سلب كمال الإيمان الواجب. هذا في الدنيا أنه لا يكفر في الآخر. وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، وهنا قيد معتبر قوله غير تائب منها، لأن الخوارج يقولون الخوارج أن ما جاء من المغفرة وما تعلقت به المشيئة هو مع التائب، أما غير التائب فلا يدخل تحت مشيئة قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون كمن يشاء. قالوا هذا لمن تاب إلى الله عز وجل، وهذا لا شك أنه مناقض لظاهر الآية ومناقض الآية، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك حتى لو تاب منه صاحبه غفره الله عز وجل. إذا لا فرق بين الشرك وسائر الكبائر إذا تاب صاحبها منها. ولما غاي ربنا سبحانه وتعالى بين الشرك والكبائر أفادنا أن الشرك لا يغفر حتى يتوب، وأما ما دون الشرك والكفر فهو تحت مشيئة الله، وهذا هو الظاهر السياق، وهذا الذي يدل عليه السياق، لأن الله ذكر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالشرك يغفر مع التوبة بالإجماع، الشرك يغفر مع التوبة بالإجماع، فإذا تاب المشرك والكافر من ذنبه الذي أشرك به وكفره الذي كفر به فإن المسلمين مجمعون على أنه تقبل توبته، أنها تقبل توبته، كما قال سبحانه وتعالى يتوب يغفر لهم ما قد سلف وهم كانوا يشركون بالله ويقتلون النفس المعصومة ويأكلون أموال الناس، فقال يغفر لهم ما قد سلف، أي أن الله يغفر لهم ما مضى من ذنوبهم ومن خطاياهم. فأفاد هنا أن الكبائر تغاير الشرك من جهة أنها تغفر وإن لم يتب صاحبها، أما إذا تاب فلا فرق بين الشرك وبين الكبائر. الشرط الثاني حتى ينزل منزل ومات على التوحيد، فإذا لم يمت على التوحيد كان كافرا ولم تغفر كبائره ولم تغفر ذنوبه، بل يكون خالدا مخلد في نار جهنم. يقول فإن أمره إلى الله عز وجل، أي أمر صاحب الكبيرة إلى الله عز وجل، والمراد بذلك أنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. وكما ذكرت قبل قليل أن أهل السنة مجمعون على أن أهل الكبائر لا يخلدون، ومجمعون أيضا على أن بعض جنس أهل الكبائر يدخل النار. الدليل لو قال ما الدليل على أن أصحاب الكبائر يدخلون النار، أنه لا بد يكون في جنس الكبائر يدخل النار، نقول الأدلة من ذلك ما جاء في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى أصلي برأى في النار صاحب المحجن، ورأى في النار تلك المرأة التي حبست، ورأى في النار آكل الربا، ورأى في النار الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، ورأى في النار الذي الزناة والزوان وهم معلقين بعراقيبهم تنهشهم الحيات، هذا كله يدل أنه هناك من جنسها الكبائر من دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومات اعتقال بعد ذاك إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة. ودخول الجنة يا أهل الكبائر له حالتان، حالة ابتداء وحالة بعد عذاب. أما الابتداء فيتعلق بمشيئة الله، إن شاء أدخله الجنة ابتداء وإن شاء عذبه. وأما حالة يعني يعذب، يعني أهل الكبائر يعذبون أمدا لا أبدا، يعذب أهل الكبائر أمدا لا أبدا، فلمن شاء الله له أن يعذب. وإما أن يدخل ابتداء ويغفر الله له، ويغفر الله عز وجل بحسنات سابقة، بكلمة صدق فيها، بأعمال قبل الله إياها، كما جاء في حديث عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي رواه النسائي والترمذي أيضا، يؤتى برجل فتمد له ذنوبه سجلات مد البصر، وحتى إذا وضعت في كفة الميزان أتى بطاقة يعني أمام السجلات، فأيق قال وما تفعل هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ قال إنك لا تظن. فإذا في البطاقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلما وضعت هذه البطاقة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقد قالها صادقا خالصا من قلبه محققا لشروطها ومحققا لمعناها، طاشت تلك السجلات وثقلت كلمة التوحيد، وغفر الله له وأدخله الجنة سبحانه وتعالى. كذلك الحسنات الكثيرة التي قد يقولها المسلم يقوم مقام يرضى الله عز وجل عليه به، قد يغفر الله له ما مضى من ذنوب بسبب عمل واحد، تأتي الذنوب والكبائر فيكون هذا الرجل قام مقام صدق ونصر دين الله في موطن قد خذل فيه الدين، فيغفر الله عز وجل له بهذه الحسنة تلك السيئات وتلك الكبائر. إذن الذي يعنينا هنا أن أصحاب الكبائر إن دخلوا ابتداء فلا يخلدون، وإن دخلوا الجنة ابتداء فقد غفر لهم ما مضى من ذنوبهم. قال هنا وأدخله الجنة يوم القيامة إن شاء عفى عنه، وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار، ما يعذب في النار أصحاب إذا شاء الله له ذلك. من ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه من ثم استصحبه إلى يوم القيامة. هنا ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه، لماذا قال استصحبه؟ لم يتب استصحاب إيه لم يتب من هذا، فإن تاب يسمى تاب من ذنبه فلا ينزل فلا يأخذ حكم أصحاب الكبائر. من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه، إذن وإن شاء عاقبه وعقوبة أهل الكبائر أمدية لا أبدية. عقوبة أهل الكبائر أمدية لا أبدية. وأهل الكبائر يفارقون أهل النار المخلدون فيها بفروق. أولا أن عذابهم ينتهي، عذابهم ينتهي ولا يخلدون فيها. الأمر الثاني أن طريقة إلقائهم في النار ليس كطريقة إلقاء الفجرة والكفرة، فالكفرة تجمع يداه ورجلاه إلى عنقه، وجافر أنه يكسر ظهره ويلقى في نار جهنم، تجمع يداه إلى ورجلاه إلى عنقه ويكسر ظهره ويلقى في النار. أما أهل التوحيد فإلقاؤهم يتساقطون من على الصراط في نار جهنم، تساقطون من على الصراط في نار جهنم يسقطون، لكن لا يلقون إلقاء. هذا فرق. أيضا من الفروق أن أهل التوحيد لا تأكل النار جميع أجسادهم، لا تأكل النار جميع أجسادهم، وإنما تأكل من أجسادهم ما أذن له، ما أذن النار بأكله. ولذلك جاء أن الله حرم على النار، حرم على الله عز وجل النار من أهل أحرم الله على النار عز وجل أن تأكل من بني آدم مواضع السجود التي هي سجد عليها. يعني المسلم والعابد الذي يسجد لله وهو في دائرة الإسلام فإن النار لا تأكل مواضع السجود، كما جاء عن سعيد الخدري قال وكيف لا، قال يعرفون بدائرة وجوههم، فإن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، وهذا خاص بأهل القبلة. الفرق الرابع أن أهل النار عذابهم ليس يعني مطلقا، وإنما عذاب مؤقت على قدر الذنوب والمعاصي. ولذلك إذا عذب الله أهل النار وشاء يعذبهم تأتيهم موتة يموتون فيها، يموت أهل التوحيد في النار يكونون فحما كالفحم والضراء، يعني يجمع أكوان في النار يعرفون بدائرة وجوههم. أما أهل النار فلا يموتون فيها ولا يحيون. إذن أهل التوحيد يلحقهم موتة في نار جهنم بعد أن يعذب ما شاء الله يعذب، ثم بعد ذلك يخرجون ويعرفون بدائرة وجوههم أن النار حرم الله عليها أن تأكل صور مواضع السجود منهم. الفرق الرابع أو الفرق الخامس أو الفرق الذي أن أهل التوحيد يرجون الخروج دائما، يرجون الخروج دائما متعلقة بالخروج، ويطمعون بخروجهم من النار، بخلاف أهل النار الذين هم خالدون أبدا فإنهم يقال لهم خلود فلا موت. ولذلك إذا خرج الموحدون وخرج أهل التوحيد من النار وكانوا مع الكفار قبل ذلك يقول الله عز وجل على حاله هناك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عندما يرون أهل التوحيد قد خرجوا من النار وانتقلوا إلى الجنة يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عند ذلك المقام. على هذا نقول أن أهل النار لا يخلدون. من أيضا من الفروق أن نار الكفار ليس كنار الموحدين، فنار الكفار نار عظيمة أبدية سرمدية، تبدل جلودهم 70 مرة في الثانية الواحدة أو في اللحظة الواحدة، بخلاف نار الموحدين، بخلاف نار الموحدين فهي تخبت وتطفأ ويذهب حرها بعد أن يعذب الله النار، يعذب الله فيها أهل النار ما شاء الله يعذبهم. قال هنا وكان سهل محمد رحمه الله تعالى أبو الطيب العجل الصعلوك النيسابور يقول المؤمن المذنب وإن عذب النار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. هذا الإبقاء والشقاء محل اتفاق، فلا يبقى فيها بقاء الكفار محل إجماع بين أهل السنة، ولا يشقى فيها شقاء الكفار من جهة أنه شقاء أبدي لا ينقطع. يبقى عند مسألة الإلقاء، والإلقاء لم يأتي به نص إلا مما يدل على أنهم لا يلقون فيها إلقاء الكفرة بكسر الظهور وجمع الأيدي إلى الأرجل إلى الأعناق، أن أهل النار الذي هم من أهل التوحيد لا يدخل النار بعد المرور على الصراط، والمرور على الصراط يكون تخبط أو تزل أقدامهم وتزلق أقدامهم فيتساقطون في النار، فهو سقوط وليس إلقاء، بخلاف الذي يؤخذ. بعد الفرق بين الإلقاء والإسقاط، فالإلقاء هو أن يؤخذ يجمع ويلقى في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. هذا معنى كلامه. ومعنى ذلك أن الكافر يقول هنا يسحب على وجهه، جاء أنه يسحبون على النار، يسحبون في النار على وجوههم، وأيضا يلقى فيها بكسر منكوسا، يلقى ينكس على رأسه ويلقى على رأسه. وجاء أنه أيضا يلقى أنه تجمع يداه إلى رجلاه ويداه إلى عنقه يكسر ظهره ثم يلقى في النار، أعوذ بالله من ذلك. أما المذنب إذا ابتلي فإنه يدخل كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من على الرجل من غير إلقاء وتنكيس، والصحيح أنه كما أنه يدخل إذا سقط من حافة الصراط. قول ومعنى قول لا يقل النار القال الكفر أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بين الله جل في كتابه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا يفعل بهم ذلك، وإنما يعذبون قدرا من العذاب على قدر كبائرهم وذنوبهم ثم يموتون وتخبط نارهم. ولا تنفع وجوه النار، اللفح يتعلق إيش بالوجوه، وأهل التوحيد لا تلفح النار وجوههم لأن الله حرم على النار وجوه الموحدين. ولا تحرق أعضاء السجود، هذا محل اتفاق، لأن الله حرم على النار تأكل أعضاء السجود من المسلم، إذ حرم الله النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار أي بقاء الكفار خلودا أبديا أبديا، لأن أهل السنة مجمعون على أنه لا يدخل لا يخلد المسلم في النار. وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله عز وجل، دليل كثيرة جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفسر القرآن، من حديث أبي سعيد الخدري حديث أنس بن مالك وحديث مسعود وغير الأحاديث. فحيث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج حتى لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن. والمراد من حبسه القرآن أي الكفار المشركون خالدين فيها أبدا، فهؤلاء الذين حبسوا القرآن. بل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، والمراد بذلك أي معهم أصل الإسلام ولم يعملوا بعد الإسلام شيئا من الخير رحمه الله، أي يقضوا على أصل الإسلام، فهم أهلك. وهذا الصف من الناس اللي يخرج الله عز وجل هم ارتكبوا جميع المحرمات وجميع المنكرات وهم لكنهم باقون على الإسلام، باقون في دائرة الإسلام، فهؤلاء يخرجون لم يعملوا خيرا قط أي بعد الإسلام. ومن أهل من يحمل على تارك الصلاة، لكن صحيح أن المراد لم يعملوا خيرا قط بعد أصل الإسلام الذي ثبت به إسلامهم وصدق فيه إسلامهم، وهذا هو ما تستقيم به الأدلة. قوله فإن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بال أبدا، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. فكل موحد وكل مسلم وكل من كان من أهل لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض ينقضها فإنه من أهل الجنة، إما أن يدخلها ابتداء كما يدخل الكمل من المؤمنين والصالحين إن شاء الله يدخله، وإما أن يعذب في النار أمدا ثم يدخل الجنة أبدا. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.